فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.